تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنني ذكرت في المحاضرة الماضية بشأن تعارض العام مع الخاص أن أكثر العلماء أو أن كثيرا منهم ذهبوا إلى أنه إذا تعارض العام مع الخاص بني العام على الخاص مطلقة، أي سواء تقدم العام أو تقدم الخاص أو تقارن أو لم يعلم تاريخ كل منهما، إلا أنه في حالة واحدة يكون الخاص ناسخا للعام، وهو إذا كان الخاص قد ورد بعد إمكان العمل بالعام. وذلك لأن أنا أظنني وهمت في قولي بعد إمكان العمل بالعام في المحاضرة الماضية، وأظنني قلت قبل إمكان العمل بالعام، لا أذكر بالضبط ماذا قلت، فأريد أن أصوب ما كنت قد وهمت فيه. يكون الخاص ناسخا للعام إذا ورد الخاص بعد إمكان العمل بالعام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ونظرا لأن العام قد ورد وبعد ذلك أتى وقت العمل به ولم يرد الخاص، فحيث أن الخاص مبين، فما دام قد تأخر عن وقت العمل بالعام فيجب العمل بالعام ما دام قد أتى وقته. وحيث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون هذا دالا على أن العمل بالعام ما دام قد أتى وقته فيجب العمل به، أي يجب حمله على كل أفراده. فإن أتى الخاص بعد ذلك كان ناسخا للعام، لأن الخاص يأتي للبيان، وما دام قد وجب العمل بالعام فإذا تأخر الخاص كان ناسخا. ذكرت أيضا في المحاضرة الماضية بشأن تعريف ابن عثيمين للمقيد أن قوله هو ما دل على الحقيقة بقيد، قلت ينبغي أن يزاد فيه بقيد معتبر، لأن القيد إذا لم يكن معتبرا فإنها المطلقة لا يحمل المقيد في تلك الحالة، بمعنى أن المقيد لا يعتبر مقيدا يحمل عليه المطلق لأن القيد ليس معتبرا، كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله. ثم رأيت أن الأشبه أن قولة معتبر في هذا الموضع ينبغي رفعها، ولكننا سنذكرها بعد ذلك في فرع مستقل. فالتعريف هو ما دل على الحقيقة بقيد أو مع القيد، سواء كان معتبرا أو غير معتبر. هذا هو تعريف المقيد في الاصطلاح. وتفرع على ذلك، إذا كان القيد غير معتبر فإن المطلق في تلك الحالة لا يقيد بهذا المقيد، فإن المطلق لا يحمل على المقيد لأن القيد الذي في هذا الدليل المقيد ليس معتبرا، فكأنه أيضا مطلق، فيكون الدليلان مطلقين وليس أحدهما مقيدا والآخر مطلقا. فقولي معتبر في التعريف ترفع، لأن التعريف إنما بشأن المقيد مطلقا، أي سواء كان القيد الذي معتبرا أو غير معتبر. اعتبار القيد من عدمه يكون في فرع آخر عند الكلام على حمل المطلق على المقيد، كما ذكرنا مش هذا المفهوم، مفهوم المخالفة. أحيانا يكون المفهوم غير معتبر لأن القيد أو لأن الوصف أو لأن ما ذكر في الدليل المنطوق لم يذكر لشيء معتبر، لكن ذكر إما للامتنان أو ذكر الحث على الامتثال كما ذكرنا. فكذلك هنا أريد أن أذكر بعض أمثلة تبين أن القيد الذي يكون في المقيد لا يشترط أن يكون وصفا، لكي أبين أن تعريف الزحيلي للمقيد بقوله هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع مقيد بوصف أو مقيد بصفة يعتبر تعريفا قاصرا، لأنه قصر القيد على صفة، وهذا خطأ لأنه خرج به اللفظ الذي دل على الحقيقة مع قيد غير الصفة، وهو في الحقيقة قيد معتبر بالأخلاف نعلمه، فيكون التعريف غير جامع لأنه أخرج منه بعض أفراده التي يجب أن تكون مندرجة في عموم هذه الأفراد. على سبيل المثال أقول قال الله تعالى بشأن كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هنا الدليل في قيدان: فصيام شهرين متتابعين، لفظة متتابعين صفة وهذا قيد، أي قيد بكون الشهرين ينبغي أن يكون متتابعين. فصيام شهرين متتابعين، ثم قال من قبل أن يتماس، فهذا قيد آخر. فكفارة الظهار تكون إن لم يوجد لم توجد الرقبة يجب أن تكون صيام شهرين، بشرط أن يكون متتابعين، وبشرط أن يكون هذا الصيام قبل التماس، يعني قبل الجماع، من قبل أن يتماس. فمتتابعين لفظة متتابعين صفة وهذا قيد، ولفظ من قبل أن يتماس ليس صفة ولكنه ظرف، ظرف زمان، ويكون هذا قيدا آخر وليس صفة. كذلك إذا قلت أكرم طالبا، هذا مطلق يعني أي طالب. قلت بعد ذلك أكرم طالبا مجتهدا، أصبح إيه؟ مقيدا. هذا القيد إيه؟ صفة. أكرم طالبا مجتهدا، مجتهدا تعرب نعتا حقيقيا، فهذا قيد. إذا قلت أكرم طالبا إن أتاك، إن أتاك هذا شرط وهذا قيد. قولي أكرم طالبا هذا مطلق يعني أي طالب في أي وقت، وعلى أي هيئة كان. قلت أكرم طالبا إن أتاك، قيدت الإكرام بالإتيان، فمعنى هذا أنه إذا لم يأتك طالب فلا تكرم. أكرم طالبا أي طالب، بس إن أتاك هذا قيد وليس وصف. إذا قلت أكرم طالبا بعد الظهر، بعد الظهر ليس وصف ولكنه ظرف، ظرف زمان وهو قيد، فليس الإكرام لأي طالب في أي وقت وفي أي مكان وفي أي وقت، ليس كذلك. أي طالب في أي مكان هو مطلق من ناحية المكان، مطلق من ناحية الطالب، وليس مطلق من ناحية الزمن. أكرم طالبا بعد الظهر، فبعد الظهر قيد وليس صفر. إذا قلت أكرم طالبا في المسجد، في المسجد قيد الإكرام لأي طالب، ولكنني قيدت الإكرام بأن يكون في المسجد. في المسجد جار مجرور، فهو مكان، وليس هذا نعتا وليس هذا صفة. إذا قلت أكرم طالبا إن كان راكبا، هذا قيد، ليس كل طالب يكرم، إلا ليس طالبي منك أن تكرم أي طالب في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي هيئة، إلا أن يكون قد أتاك راكبا، إلا أن يكون راكبا. إن كان راكبا، إن أتاك راكبا، راكبا حال، أي إن أتاك هو راكبا. فالمقصود من كلامي أن القيد الذي يكون في اللفظ الدال على الحقيقة لا يشترط أن يكون صفة، ولكن يجوز أن يكون شيئا آخر. فقول الزحيلي هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرض شائع مقيد بوصف أو مقدم بصفة، يعتبر قصرا للمقيد على بعض أفراده، لأنه قصر القيد على كونه وصفا أو على كونه صفة. ذكرت أن الوصف في عرف أهل الأصول قصدوا به المعنى العام لا المعنى الخاص الذي قصده أهل النحو، أي المقصود به النعت الحقيقية فقط. بعد ذلك قال المصنف يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. ما علمنا خلافا في أنه إذا ورد الدليل مطلقا وجب العمل به على إطلاقه، وإذا ورد الدليل مقيدا وجب العمل به على تقييده، لأنه إذا كان الدليل كتابا أو سنة أو غير ذلك فإنه يجب أن يعمل به على ما تقتضيه دلالته من إطلاق أو تقييد أو غير ذلك. ولا نفصل في هذا كثيرا لأنه لا يحتاج إلى تفصيل، أو لأنني ما علمت أحدا ذكر غير ذلك. وأنتقل إلى فرع آخر الذي ذكره بعد ذلك، هذا هو الذي يكون فيه التفصيل. قال: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد واجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. هذا المبحث، وهو مبحث حمل المطلق على المقيد، وهو مبحث ورود المطلق وورود المقيد، هذا الفرع وهو ورود كل منهما فيه أربع حالات: أن يرد المطلق والمقيد، وأن يكون الحكم فيهما واحدا وسبب الحكم واحدا، يعني أن يتحدا في الحكم والسبب. الحالة الثانية: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. الحالة الثالثة: أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب. الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم وأن يختلفا في السبب. أن يختلف في الحكم والسبب. أما الحالة الأولى، وإذا اتفق كل منهما في الحكم والسبب، أي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم وأن يتحد في سبب الحكم، فما علمنا خلافا إلا عند الحنفية في وجوب حمل المطلق على المقيد في تلك الحالة. على الأقل هو قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان المطلق والمقيد اتحدا في الحكم وفي إيه؟ وفي السبب. على سبيل المثال، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم في الآية مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم، بل هو عام لأن لفظة الدم وردت معرفة بالألف واللام، فيكون هذا مستغرقا لكل جنس الدم، كأنه قال: حرمت عليكم الميتة وكل دم. وهذا يقتضي بعمومه أن يكون كل دم محرما، سواء كان مسفوحا يعني مصبوبة يعني سائلة، أو كان غير مسفوح، سواء كان جامدا أو كان سائلا، سواء كان دم حيوان بحري أو دم حيوان بري، إلى غير ذلك من بقية أجناس الدماء. أتت آية أخرى، يقول الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي لمحرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهنا لفظة دما مسفوحا تعتبر مقيدة، تعتبر لفظا مقيدة. إيه القيد اللي فيه؟ صفة، وهو لفظة مسفوحة، أو دما مسفوحة أي دما مصبوبة، دما سائلة. فقوله أو دما مسفوحة يدل بإطلاقه، يدل بمنطوقه على تحريم الدم المسفوح أي المصبوب أي السائل، ويدل بالمفهوم المخالفة عليه على عباحة الدم غير المسفوح. فهنا الحكم وهو تحريم الدم، الأولى دلت على تحريم الدم، والثانية دلت على تحريم الدم، فالحكم واحد وهو تحريم أكل الدم. السبب واحد، فهذا دم وهذا دم، فإن كانت العلة هي الضرر فالضرر قائم في الدم المسفوح وقائم في غير الدم المسفوح، وإن كانت علة النجاسة فالنجاسة قائمة في الدم المسفوح وغير المسفوح، فالعلة إيه؟ واحدة، يعني سبب التحريم واحد. فهنا المطلق هو والدم، لفظاته حرمت عليكم الميتة والدم حكمه تحريم الدم، والمقيد هو قوله أو دما مسفوحا يعتبر المطلق المقيد، اتحد في الحكم والسبب. ولهذا ذهب الجمهور إلى وجوب حمل المطلق على المقيد، فيكون المقصود تحريم الدم المسفوح وإباحة الدم غير المسفوح. ولهذا ذهب الجمهور فيما نعلم إلى أنه يعفى عن الدم الباقي في العروق والباقي في اللحم لأنه ليس دما مسفوحا. ولو حرم الدم الباقي في العروق والباقي في الدم لكان في هذا حرج شديد على الأمة، لأنه ما من حيوان يذبح إلا ويبقى في عروقه بعض الدماء ويبقى في لحمه شيء من الدم، فلو حرم كل جنس الدم لكان هذا متسببا في حرج شديد للأمة. فقوله أو دما مسفوحا قيد المطلق، فحملنا المطلق هو قوله والدم على المقيد هو قوله أو دما مسفوحا، وظهر بذلك أن المحرم هو دم مسفوح وأن غير المسفوح ليس محرما. كذلك قال الله تعالى: و ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آيات في سورة النساء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأردت آية أخرى وهي التي في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ثم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلفظة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم التي في سورة النساء مطلق أي سواء أصاب اليد والوجه بعض التراب أم لم يصبهما. قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي ببعض منه يعتبر مقيدا. فاللفظ الأول مطلق والثاني مقيد لأنه قيد المسح بأن يكون قد أصاب اليد والوجه اليدين والوجه ببعض الصعيد الطيب الذي يتيمم عليه أو منه لأنه قيد كون المسح قيد المسح بأن يكون قد أصاب الوجه والكفين بعض التراب لقوله إيه من هنا للتبعيض يعني بعض منه. الحكم واحد وهو وجوب التيمم عند فقد الماء والسبب واحد وهو إرادة الصلاة أو هو الحدث الذي تتوقف على إزالته صحة الصلاة. فالسبب في التيمم الحدث حكم التيمم الوجوب. قال فتيمموا يعني فاقصدوا فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو وجه الأرض الطيب عن الطاهر المطهر. فلما قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه علم أنه يلزم أن يكون المسح على صعيد له غبار يعلق باليد والوجه ولا يكفي وجه الأرض مطلقا يعني لا يكفي صخرة ليس عليها تراب ولا يكفي شيء من أجزاء الأرض ليس عليها تراب ولكن لا بد من أن يكون الشيء الذي تتيمم عليه أو منه به غبار يعلق بالوجه واليد. هذا مستفاد من قوله إيه منه. الحكم في الآيتين واحد هو وجوب التيمم عند فقد الماء. السبب واحد وهو الحدث الأصغر وهو الحدث الأكبر أيضا، لأن التيمم يغني عن الماء في حالة الحدثين الأكبر والأصغر. الأولى اللفظ فيها مطلق، والثانية اللفظ فيها مقيد، فيجب حمل المطلق على المقيد، فلا يجوز المسح إلا بصعيد عليه غبار يعلق بالوجه والإرض، وهذا قول الشافعية وغيرهم، وذهب الحنفية إلى أنه يجزئ التيمم على كل شيء من أجزاء الأرض، أي سواء كان عليها على هذه الأجزاء تراب أم ليس على تراب، والأشبه هو وجوب المسح على شيء له غبار ولا بد أن يكون من وجه الأرض، أو أن يكون على شيء عليه غبار أي من تراب الأرض، لكي يكون عالقا بالوجه واليدين عند المسح عليه. الحالة الثانية إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد حكم المطلق والمقيد واختلف سبب كل منهما. ذهب ابن عثيمين إلى ترجيح وجوب حمل المطلق على المقيد في تلك الحالة، أي إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وكذلك إذا اتحد الحكم واتحد السبب، وقد ذكرناها قبل ذلك. ذهب جمهور المالكية أو أكثر المالكية وكثير من الشافعية وغيرهم إلى أنه يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم في كل منهما واختلف السبب، وذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية وهي رواية عن أحمد في محضرني أو هو قول لأحمد أو مال إليه أحمد أنه لا يجب حمل المطلق على المقيد في الحالة، ولكن يعمل بكل منهما فيما دل عليه، فالمطلق يعمل بإطلاقه فيما ورد فيه، والمقيد يعمل بتقييده فيما ورد فيه، ولا يجب حمل المطلق على المقيد في تلك الحالة. المثال الذي ذكره ابن عثيمين هو قول الله تعالى بشأن كفارة الظهار، بشأن كفارة الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول زورا وإن الله العفو الغفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الآية هنا اللفظ فيها إيه؟ مطلق، لأنه قال فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، فهنا اللفظ مطلق من ناحية الرقبة، ومقيد من ناحية كونه قبل التماس أي من حيث كونه يجب كون الرقبة يجب إخراجها قبل التماس يعني قبل الجماع. فالآية مطلقة بشأن الرقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة معيبة أم سليمة إلى آخره. قال الله تعالى بشأن كفارة القتل، كفارة القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا اللفظ إيه؟ مقيد بكون الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة. فالآية في كفارة الظهار مطلقة، والآية في كفارة قتل الخطأ إيه؟ مقيدة. فاللفظ في كفارة الظهار مطلق، وفي كفارة قتل الخطأ مقيد. الحكمان مختلفان أم متحدان؟ الحكمان متحدان والسببان مختلفان. الحكم وجوب عتق الرقبة، السبب في آية الظهار هو الظهار، السبب في وجوب الكفارة هو مظهرة رجل من امرأته، يعني قوله لها أنت عليك ظهر أمي، والسبب في كفارة القتل هي قتل الخطأ، السبب في كفارة الظهار هو الظهار أي مظهرة رجل من امرأته، السبب في كفارة قتل الخطأ هو قتل الخطأ. فالظهار اختلف كثيرا عن قتل الخطأ. الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقبة، السبب مختلف لأن الأولى خاصة بالظهار والأخرى خاصة بقتل الخطأ. فالحكمان اتحدا والسببان اختلفا، فوقع الخلاف بين العلماء في وجوب حمل المطلق المقيد في تلك الحال. فذهب من تقدم ذكرهم وغيرهم إلى وجوب حمل المطلق المقيد، وذهب الآخرون إلى عدم الوجوب، وذهب ابن عثيمين رجح ابن عثيمين وجوب حمل المطلق على المقيد. من رجح عدم وجوب حمل المطلق المقيد في هذا المثال رجحه بأن قتل الخطأ أعظم بكثير جدا من الظهار، فالقتل أعظم ذنبا بكثير من الظهار، وما دام أعظم خطرا وأكثر ضررا وأعظم حرمة من الظهار، فكان المناسب أن يكون في كفارته تغليظ، فاشترط أن تكون الرقبة إيه؟ مؤمنة. وأما الظهار فلأنه أقل خطرا وأقل حرمة من قتل الخطأ ناسب أن يكون هناك تخفيف في كفارته، فأمر الله تعالى بتحرير رقبة سواء كانت مؤمنة أم إيه؟ أم ليست مؤمنة. فهذا وجه مناسب. ولهذا قال ابن عثيمين هذا التعليل قوي جدا، ومع ذلك رجح ابن عثيمين وجوب حمل المطلق المقيد في تلك الحالة، أي يجب في كفارة الظهار أن تكون رقبته مؤمنة أيضا. ورجح هذا لحديث معاوية بن الحكم وفي مسلم وفي غيره. قال معاوية، والحديث في قصة لا أذكرها أي لن أسوقها لأنني سوقتها قبل ذلك بشأن كونه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد عطس أحد الناس فقال أرحمك الله إلى آخر الحديث. الحديث فيه أيضا وكانت لي جارية ترعى غنما عند جبل أحد أو قريبة من جبل أحد أو إلى جبل أحد فنظرت عليها ذات يوم أفطلت عليها ذات يوم فإذا بذئب ذهب بشاة يعني أتى ذئب وأخذ شاة من الغنم وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون يعني أغضب كما يغضبون فأسفت عليها فصككتها أي لطمتها على وجهها بكل كفي ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما حدث وأخبرته الخبر فعظم ذلك علي يعني اعتبر هذا شيئا عظيما ارتكبته فعظم ذلك علي أي قال قولة جعلتني أعتقد أو أعلم أن هذا الشيء عظيم أو أن ما فعلته أو أن ما فعلته بشأنها يعتبر شيئا عظيما فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها أي لكي أكفر عن هذا الذي صدر مني قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء فقال لها من أنا قالت أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة فقال ابن عثيمين فهذا الحديث يدل على أن الأصل أنه لا ينبغي العتق إلا من رقبة مؤمنة أو لا ينبغي العتق إلا أن تكون الرقبة مؤمنة هذا قرب من نصه أو هو معنى كلامه وبعد أن ذكر الوجه الذي رجح به القائلون بعدم وجوب الحمل أي حمل المطلق المقيد وبعد أن قال هذا تعليل قوي جدا قال ولكن بالرجوع إلى حديث معاوية بن الحكم يتبين أنه أي رسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في العتق إلا بعد أن علم أن الرقبة مؤمنة فهذا يدل على أنه لا بد في العتق من الإيمان أي لا بد أن يكون العتق من رقبة مؤمنة أي يريد أن يقول لا يجوز أن يعتق العبد إلا رقبة مؤمنة سواء كان في كفارة أو غير كفارة أو لا يصح أن يعتق إلا رقبة مؤمنة سواء كان في كفارة أم في غير كفارة وقوله هذا باطل باطل لأنه خالف في هذا إجماع المسلمين كما سنبين وخالف في هذا أدلة كثيرة وردت دلت صراحة على أن العتق سواء كان لرقبة مؤمنة أو كافرة كان عتقا جائزا صحيحا ونظرا لأنه قال هذا القول أي قال لا بد، فعلم أنه لا بد من الإيمان بشأن العتق، أو قال قولا قريبا من هذا، ورجح وجوب حمل المطلق المقيد في هذه الحالة نظرا لاعتباره أن الإيمان شرط من شروط صحة العتق، كان يلزم التفصيل في إظهار بطلان هذا القول حتى لا يقال إن ابن عثيمين قال بالبطلان، أو إن ابن عثيمين قال بوجوب أو باشتراط الإيمان في العتق. ورد عليه عطاء فقال لا يشترط، ولم يذكر دليلا على هذا، فلا نحيد عن قول ابن عثيمين لقول غيره، فكان يلزم التفصيل لكي نقيم الدليل الصريح على صحة عتق الرقبة وإن كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، حتى لا يكون هناك كلام المتكلم. ذهب أو ذكر، بلاش ذهب، ذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع، إجماع الأمة على أنه إذا اعتق الرجل عبدا كان عتقه صحيحا. وقوله إذا اعتق عبدا يدل على أنه يصح عتق العبد الكافر وغير الكافر، لأنه لم يقل أجمعت الأمة أو اتفقوا على أنه إذا اعتق الرجل أو العبد عبدا مسلما صحته، ولكن قال عبد فأطلق، فتدل على أنه انعقد الإجماع على صحة عتق الكافر وغير الكافر وجوازه. وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، اتفقوا على أن من اعتق عبدا وكان بالغا، يعني المعتقد وكان بالغا عاقلا غير محجور عليه إلى آخر ما ذكر من قيود، قال كان عتقه جائزا. اتفقوا على أن من اعتق عبدا وكان، أي المعتق مش العبد، وكان عاقلا بالغا حرا غير محجور عليه، وذكر عدة قيود أخرى، قال في آخر الكلام أن عتقه جائز، أي سواء كان العبد كافرا أو مسلما، سواء كان ذكرا أم أنثى. هذا من ناحية ذكر الإجماع، وعلى الأقل ما علمنا في هذا خلافا. الأدلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له. قالوا من اعتق عبدا وله مال، هذا اللفظ أي من اعتق عبدا من ألفاظ رمو، لأنه نكرة في سياق الإيه؟ في سياق الإيه؟ الشرط. من اعتق عبدا وله مال، من أسماء الشرط ومن ألفاظ العموم، كلمة عبدا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تقتضي الإيه؟ العموم، كأنه قال من اعتق أي عبد وله مال، فالمال للعبد أو كان ماله له إلا أن يشترط السيد، يعني المالك الذي اعتقه، إلا أن يشترط المالك أن يكون المال له فيكون المال له. من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط السيد فيكون له. الحد بعمومه على صحة عتق العبد الكافر والعبد المسلم. من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد. هذا من حديث ابن عمر، والحديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قبل أن أستكمل الأدلة التي دلت على جواز عتق أي رقبة، ينبغي أن أعلم أنني أقصد بالإجماع الذي ذكرته أنه انعقد الإجماع على صحة عتق الرقبة الكافرة والرقبة المؤمنة، هذا في غير الكفارة، يعني إذا أراد العبد أن يعتق رقبة كافرة جاز ولا يحرم عليه ذلك وصح عتقه، ولكن إذا كان العتق من أجل أن يكون كفارة لظهار أو غير ذلك فهذا اختلف فيه، فذهب البعض إلى اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة، وذهب البعض إلى عدم الاشتراط. فالإجماع الذي يقصده ابن المنذر وغيره هو صحة العتق مطلقا، صحة العتق إن كان خارجا عن كونه كفارة، وأما إن كان للكفارة فهذا اختلف فيه. فابن عثيمين قال تعلم من هذا أنه لا بد من الإيمان في العتق، فالذي يؤخذ عليه أنه اعتبر وجوب أو اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة حتى يصح العتق مطلقا، سواء كان يعتق من أجل أن تكون كفارة أو من أجل غير ذلك، ذهب إلى اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة، أي ذهب إلى عدم صحة عتق الرقبة التي ليست مؤمنة. فالذي يعترض عليه فيه هو اشتراطه أن تكون الرقبة مؤمنة للعتق مطلقا، وأما إذا كان يقول باشتراط الإيمان في الرقبة إن كان للكفارة فهذا ذهب إليه البعض وذهب الآخرون إلى عدم الاشتراط. فالمستفاد من كلامه، الواضح من كلامه، هو اشتراط الإيمان للعتق مطلقا سواء كان للكفارة أو غير الكفارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب عبدا حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه. والحديث صحيح أو حسن على الأقل. من ضرب عبدا حدا له لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه، من صيغ العموم، من ضرب عبدا أي من ضرب أي عبد له سواء كان كفرا أو مؤمنا، ذكر موسى لغير ذلك، من ضرب عبدا أو لطمه، من ضرب عبدا حدا لم يأته، يعني أقام عليه الحد لشيء لم يأته، يعني كأنه اعتقد أنه زنى فأقام عليه حد الزنا، اعتقد أنه شرب الخمر فأقام عليه حد شرب الخمر، اعتقد أنه قذف مثلا فأقام عليه حد القذف، ولم يكن العبد قد أتى هذا الحد أصلا، فكفارته أن يعتقه. دل هذا على صحة عتق الرقبة التي تكون مؤمنة وغير مؤمنة، لأنه قال فكفارته، أكفارة هذا الذنب أن يعتقه سواء كان عبدا كافرا أو مؤمنا، لأنه قال في أوله من ضرب عبدا له أو لطمه، من ضرب عبدا على حد لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه. كذلك روى البراء أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله دلنا على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال لئن قصرت في الخطبة فقد أعرضت في المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال له يا رسول الله أوليست واحدا أو أوليس كل منهما واحدا، يعني أوليس عتق النسمة هو فك الرقبة؟ قال له لا، أو قال له نعم، ليس عتق النسمة هو فك الرقبة. ثم قال عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. أشهد من الحديث أن رجلا لما سأله دلنا على عمل يدخلني للجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة. النسمة الألف لام هنا لاسترق الجنس، يعني كل أجناس النسمة. وفك الرقبة الألف لام لاسترق الجنس، أي كل جنس الرقبة، أي أعتق كل عبد وفك كل رقبة، فلك أجر في هذا كل. لأنه قال دون عن عمل يدخلنا الجنة، فكانه إذا فك رقبة أو اعتق نسمة سواء كانت كفرة أو غير مؤمنة كان له أجر على ذلك. والحديث حسن أو صحيح. وفي الحديث من حديث واثلة بن الأسقع أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن رجل كان قد أوجب، يعني النار، يعني كان قد أوجبت له النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقوا عنه يعتق الله عنه بكل عضو منها عضوا منه من النار. ولم يقل أعتقوا عنه نسمة كافرة ونسمة مؤمنة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان عتق النسمة يشترط أن يكون الإيمان في صحته لبين، قال اعتقوا عنه نسمة يعتق الله عنه بها بكل عضو منها عضوا منه من النار، ولم يقل اعتقوا نسمة مؤمنة أو إياكم أن تعتقوا نسمة كافرة إلى آخره. والحديث في إسناده ضعف، روى أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي الحديث من حديث حكيم بن حزام أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد اعتقت 40 محررا في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، أي يريد أن يقول إنك لك فضل أو لك جزاء في هذا كله، أسلمت على ما سلف لك من خير، أي على ما سبق لك من خير عملته في الجاهلية. فقوله اعتقت 40 محرم في الجاهلية يدل صراحة على أن الرجل كان كافرا واعتق 40 عبدا مسلمين، ولكن يعني كل هو كافر والعبد كلها مسلمين، اعتق 40 عبدا مسلما وكان رجل كافرا، كان في الجاهلية لما يكون قبل ظهور النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ظهوره، ولكن الرجل لم يكن قد أسلم. فالظاهر من الحديث أنه اعتق 40 عبدا كانوا كافرين، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له أسلمت على ما سلف لكم خير. ولو كان الاعتاق غير جائز أو كان غير صحيح وكان العبيد كافرين لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحديث حسن وصحيح أو لعله فيه ضعف. يحضرني هذا الآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال، فلم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. الحديث في الصحيح هو من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وغيرهما، من اعتق شخصا له في مملوك، يعني من اعتق نصيبا له في مملوك أي في عبد يعني، وهنا من صيغ العموم فيدل صراحة على جواز عتق المملوك سواء كان كافرا أو مسلما. من أعتق شخصا له في مملوك أي نصيبا له في مملوك، أي إذا كان العبد مشتركا بين رجلين أو ثلاثة فيكون الرجل منهما له نصف العبد، وإن كانوا ثلاثة فكل منهم يكون له ثلث العبد. فمن اعتق نصيبه في العبد كان عليه خلاصه في ماله، يعني كان يجب عليه ان يعطي فقد الشركاء حصصهم من هذا العبد وان يحرر العبد كله. فلم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني طلب العبد ان يسعى لكي يحصل المال الذي يعتق به رقبته من بقية الشركاء. فإن كان قد أعتق نصيبه مثل كان الثلث بقي الثلثان، فالعبد يكون ثلثه حرا وثلثاه عبدا. إن كان له مال وجب عليه أن يخلصه من ماله فيعطي بقية الشركاء نصيبهم ويعتق العبد. ويعتق العبد إن كان ليس له مال يكون مساويا أو يكون كافيا لإعطاء بقية الشركاء نصيبهم، ويجب أن يسعى العبد أي يطلب منه أن يسعى، يعني أن يعمل أن يتكسب حتى يحصل على مال يكون مكافئا لتسديد كل الحصص التي لكل شريك فيه. يعني مثلا العبد مثلا يساوي 1000 دينار، اعتقر نصيبه وكان 500، يسعى العبد حتى يحصل 500 دينار، 500 دينار اخرى فيعطيها لشريكه الاخر ويعتق الايه؟ يعتق العبد. من أعتق شخصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال، فلم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني من غير أن يشق عليه. كذلك قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فلا اقتحم العقبة، اقتحم يعني سلك أو تجاوز أو دخل. فلا اقتحم العقبة فلم يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى النجاة. فلا اقتحم العقبة ثم قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة. قال فك رقبة يعني فك أي رقبة، والنكرة في سياق العموم بس هنا هي النكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، يعني أي يعني أي رقبة، فك رقبة فيكون هذا اللفظ دالا على أن من فك أي رقبة كان له في هذا أجر. كذلك ما ذهب إليه الأئمة في كتبهم وما علمنا في هذا خلافا أن العتق من القربات، سواء كان عتقا لرقبة مؤمنة أو عتقا لرقبة غير مؤمنة. واقرأ ما شئت من كتب الفقهاء تجد أنهم اتفقوا فيما نعلم على أن العتق مطلقا من القربات، سواء كان عتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، إلا أنه إذا أعتق رقبة مؤمنة كان هذا أفضل من عتق من اعتاقه لرقبة كافرة. ومما يدل على ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار، من حديث عمرو بن عبسة، والحديث حسن وصحيح. وكذلك من حديث ابن عمر من أعتق عبدا مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، الحديث حسن وصحيح أغلب ظني من حديث ابن عمر. فهذا يدل على استحباب عتق رقبة المؤمنة، ولكن لا يدل على عدم جوازه أو على عدم صحة عتق رقبة الكفر لأنه لم يتعرض لهذا أصلا. كذلك بشأن الدليل الذي احتج به ابن عثيمين وهو حديث معاذ بن الحكم، فالحديث ليس بحجة أصلا على الاشتراط. لماذا؟ لأنه حكاية فعل وليس فيه أمر بإعتاق الرقبة المؤمنة، وليس فيه تصريح باشتراط كون الرقبة مؤمنة لكي يصح الاعتاق. قال أتني بها فأتاه بها فسألها من أنا، فسألها أين الله، قالت في السماء، فقال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه حكاية فعل لأنه لم يقل لا تعتقوا إلا رقبة مؤمنة، أو إن أردتم أن تعتقوا رقبة فلا تعتقوا إلا رقبة مؤمنة، ولكن فعل فقط، سألها فأجابت فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه حكاية فعل وليس فيها أمر، لأنه أمر فأتاه بها فسألها هذا فعل، فأجابت ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني علم أنها مؤمنة فأجاز له اعتقال، أن الرجل قال أفل اعتقها رسول الله، أفل اعتقها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أتني بها. فقوله أعتق فإن المؤمنة يدل على صحة عتقه لها. هذه نقطة الثانية، حيث أنه لم يأمر في الحديث باعتاق رقبة المؤمنة أو لم ينهى عن عتق رقبة غير المؤمنة، فلا يكون الحديث حجة صريحة في دلالته على اشتراط الإيمان في صحة العتق. أحاديث موقوفة كثيرة دلت على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يملكون رقابا كثيرة من العبيد والإماء، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن، يعني منهم من بقي على كفره ومنهم من آمن، وثبت عن كثير منهم أنهم اعتقوا رقابا كثيرا أو اعتقوا عدة رقاب. كذلك هناك باب يسمى في كتاب العتق، باب يسمى عتق أمهات الأولاد. أم الولد هي الأمة التي تكون ملكا لأحد الناس فيجامعها، لأن هذا مباح له لأنها ملكه، هي ملك يمينه، وليست زوجا له، فتحمل منه ثم تلد، فهذه تسمى أم ولد له ولا تسمى زوجا له، لأنها لا تزال أمة، تختلف الحكم عن الزوجة الحرة. لما أتاها فحملت منه وولدت أصبحت أم ولد، هذه من أحكامها أنها تعتق بعد موت سيدها، هذا بالإخلاف نعلم، فإذا مات السيد اعتقت أم الولد. ومن المعلوم يقينا أنه ليس كل سيد كانت له أم ولد، وكانت كل أمهات الأولاد مؤمنات، يعني كم من رجل صحابة غيرهم كانت له أمة فوطئها فحملت فولدت منه فصارت أم ولد واعتقت بموته، معناه إيه؟ كافر وليست مؤمنة. فهذا أيضا يدل على صحة عتق أم الولد إن كانت إيه؟ كافر، أم الولد أصلا أمة ولكنها حملت ووضعت فأصبحت أم ولد. الأدلة في الحقيقة كثيرة جدا، فإن قلنا بافتراض، خذ بالك بافتراض، أن دليل معاوية بن الحكم، أن حديث معاوية بن الحكم دل صراحة على اشتراط كون رقبة مؤمنة لصحة العتق، بافتراض مع أن هذا الافتراض غير مسلم لأنه لا يصرح بذلك، فبافتراض أنه دال صراحة على اشتراط صحتي على اشتراط الإيمان في الرقبة لصحة عتقها، فإن هذا يكون معارضا لأدلة كثيرة جدا دلت على صحة عتق الرقبة ولو كانت غير مؤمنة. وعند التعارض من كل الوجوه يصار إليه إلى الترجيح إن لم يعلم التاريخ، وهنا التاريخ غير معلوم. عند التعارض من كل الوجوه يصار إلى الترجيح، ولا شك في رجحان الأدلة التي دلت على صحة عتق رقبة الكافرة، لأنها كثيرة العدد ومنها الصحيح والحسن والضعيف، فلا شك في أنها في مجموعها أرجح بكثير جدا من حديث واحد، وحديث من؟ معتمد بن الحكم. هذا لكي نغلق كل باب أمام من أراد أن يناقش. يعني الأدلة كثيرة دالت صراحة على الإباحة، على الصحة. إن قلنا إنه حدث تعارض فالأدلة كثيرة تعتبر أرجح في مجموعها من حديث معاذ بن الحكم، فإن لم يعلم التاريخ صرنا الترجيح نتيجة للتعارض، إن علم التاريخ صرنا النسخ، والتاريخ غير معلوم أصلا فلا يصار للنسخ ولكن يصار للترجيح. هذا بافتراض أنه إيه؟ وقع التعارض من إيه؟ من كل الوجوه. ولكن إذا لم يكن هناك تعارض من كل الوجوه وأمكن الجمع، فالجمع متعين، فنقول حديث معاذ بن الحكم دل على استحباب عتق الرقبة المؤمنة فقط دون إيه؟ دون وجوبها أو دون شرط صحتها، دون الوجوب أو دون شرط الصحة. الحديث للجمع نقول دل على استحباب عتق رقبة المؤمنة ولم يدل على اشتراط إيمانها لصحة إيه؟ عتقها. بعد ذلك الحالة الثالثة، إذا اختلف الحكم واتحد السبب. هذه لم يذكر ابن عثيمين عليها مثالا أو لم يذكرها أصلا. إذا اختلف الحكم واتحد السبب، هذه الحالة أيضا فيها خلاف. فذهب البعض إلى أن المطلق يحمل على المقيد، وذهب البعض إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في تلك الحالة أيضا. على سبيل المثال، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أنا زدت حاجة في الآية دي ولا ما زودتش؟ قالوا ما زودتش. الوضوء حكمه الوجوب، والتيمم حكمه الوجوب. هذا هنا هذا الدليل من أدلة هذا المثال من أمثلة التي فيها اتحاد الحكم مع الإيه؟ مع اتحاد الحكم مع اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. هنا الحكم هو وجوب الوضوء والآخر وجوب التيمم، والسبب هو الحدث، الحدث الأصغر بشأن التأمم، والأكبر بشأن التأمم، والحدث الأصغر بشأن الوضوء. أسوق مثالا آخر، قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا المثال فيه اختلاف الحكم واتحاد السبب. أيضا قال: والذين ظهرون من نسائهم ثم يعدون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. الحكم وهو وجوب عتق الرقبة. الحكم الثاني وجوب الصيام وكون صيام شهرين متتابعين. السبب واحد هو ليه؟ الظهار. قوله في كفارة اليمين فتحرير رقبة لا يأخذكم الله بلغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون لكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون لكم هذا مقيد، وقوله أو كسوتهم لم يقل من أوسط ما تطعمون أهلكم فهذا مطلق. السبب واحد وهو الحنث في اليمين. الحكمان اختلفا، فهذا إطعام وهو واجب، وهذا كسوة وهو واجب على سبيل التخيير. فليحمل المطلق المقيد هنا أم لا يحمل؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم من كسوتهم، ولم يقل من أوسط ما تكسون أهلكم. فهنا قيد بشأن الإطعام أن يكون من أوسط ما تطعم الأهل، ولم يقيد بشأن الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسو الأهل فليحمل المطلق وهو قوله أو كسوتهم على المقيد وهو قوله من أوسط ما تطعمون أهلكم أم لا يحمل. هذا في خلاف، اختلف الحكمان واتحد السبب ذهب البعض إلى وجوب حمل المطلق على المقيد، والبعض إلى عدم الوجوب. احنا الحالة الثانية قلناها ايه؟ اختلاف الحكم ولا اتحاد الحكم واختلاف السبب؟ طيب اختلاف اتحاد الحكم ده. يبقى هنا اختلاف الحكم واتحاد السبب، يبقى احنا ماشيين مظبوط. طيب الحالة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب، يبقى برضو الآية التي في سورة المائدة المثال صحيح، لأنه اختلف الحكمان واتحد السبب، وهذه المثال فيها صحيح لأنه اختلف الحكمان واتحد السبب. بالنسبة لآية سورة المائدة أوجب الله تعالى الوضوء، فالوضوء فيه غسل لأربعة أعضاء، الحكم مختلف. وأوجب التيمم من تفقد الماء، السبب واحد هو الحدث، الوضوء واجب وغسل، والتيمم واجب وهو مسح، التيمم مسح العضوين وهما الوجه واليدين وهما الوجه واليدان، والغسل والوضوء غسل ليه؟ لأربعة أعضاء. اختلف الحكم واتحد السبب. ذهب الشافعي إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، فقول الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا مطلق من ناحية عدم ذكر الجزء الذي يمسح من اليدين. الوضوء قال فيه فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق، هذا مقيد. والتيمم قال فيه فامسحوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى ليه؟ إلى المرافق، وهذا مطلق. فهل يحمل قوله وأيديكم الذي هو مطلق مطلق على قوله فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق، فيجب في التيمم المسح إلى المرافق كما يجب في الوضوء الغسل إلى المرافق، أم لا يجب الحمل؟ ذهب الشافعي إلى وجوب الحمل، فيجب أن يكون التيمم إلى المرفقين. وذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم وجوب الحمل، فيجزئ أن يكون التيمم في اليدين إلى الرسغين فقط، يعني إلى هنا. والأشبه أنه لا يجب الحمل. هناك ما دل على أن التيمم يكون إلى المرفقين أيضا كالوضوء، واحتج به من قال إنه يجب أن يكون تيمم إلى المرفقين، وهذا أدليل هو حديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الحديث رواه الدارقطني وغيره، والمحفوظ فيه أنه موقوف على ابن عمر وليس حجة، لأنه للاجتهاد في مجال والخلاف بين الصحابة قائم. هذا الحديث رواه علي بن ظبيان عن عبد الله بن عمر، أظن أن نافع عن ابن عمر مرفوعة، وروى ثقات الأثبات عن عبيد الله موقوف عن ابن عمر، فالمحفوظ هو الموقوف والرفع منكر. كذلك أرض من حديث جابر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين للمرفقين، وهذا رواه الدارقطني أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر، وقال رواته كلهم ثقات، قال والصواب موقوف، أي الحديث رواه جماعة من الثقات موقوفا على جابر، وإن كان الذي رفعه أيضا ثقة، إلا أنه حيث أنه ورد موقوفا من طريق جماعة كثيرين فهم أضبط وأحفظوا بكثير ممن رفع، فيمكن أن يقال إن رفعه شاذ على قول من قال العبرة في كون الزيادة محفوظة أن يكون الرافع قد تساوى مع الواقف في الضبط والحفظ. أما إذا ترجح جانب الضبط والحفظ بشأن الواقفين عن الضبط والحفظ بشأن الرافعين فيكون الرفع شاذا أي غير محفوظ، يكون الوقف المحفوظ. والكلام كثير في هذا الباب، وذكرت بعضه في المحاضرة التي كانت بشأن زيادة الثقة، ذكرت بعض هذا بشأن المحاضرات التي كانت بشأن زيادة الثقة. ورد ما يدل أيضا على أن التيمم يجزئ أن يكون إلى الرسغين فقط، وهذا في الصحيح من حديث عمار رواه الشيخان وغيرهما، من حديث عمار أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، أو فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة، ثم صليت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان فيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفضهما أو ثم تنفقهما ثم تمسح بوجهك وكفيك، إنما كان فيك أن تضرب الأرض ثم تمسح يديك ثم تمسح كفيك، أو قال ثم تنفضهما أو ثم تنفقهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، أي لا رصغي. والحديث صحيح، ما احتج به من قال إن المسح يكون إلى المرفقين، يعتبر أقل في الصحة أو يعتبر ليس الأشبه بالصواب، والراجح أو الأرجح أن المسح يكون إلى الرسغين فقط بشأن اليدين، لأن ما دل على أنه يكون المرفقين يعتبر موقوفا، أي أصاب فيه موقوف، وحسن الموقوف هذا لإجتهاد في المجال، وأقل خلاف من الصحابة في هذا، فلا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر، ولا يكون فعل أحدهم حجة على الفعل الآخر، ولا بد من مرجح، والمرجح هو حديث عمار وما كان في معناه وكذلك قول الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر إلى المرافق. طيب الحالة الأخيرة وهي ما إذا اختلف في الحكم واختلف في السبب، إذا اختلف في الحكم واختلف في السبب فهذه الحالة انعقد الإجماع فيما نعلم أو اتفقوا على أنه لا يجوز حمل المطلق المقيد في تلك الحالة، وعلى الأقل ما علمنا خلافا في أنه لا يحمل المطلق المقيد في تلك الحالة لاختلاف السبب واختلاف الحكم. على سبيل المثال قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فات الوضوء. هنا الحكمان مختلفان والسببان مختلفان. فالحكم بالنسبة للسرقة وجوب قطع اليد وهو مطلق، لم يقل إلى المرفقين أو إلى الرصين أو إلى غير ذلك. قال وسارق وسارقة فقطعوا أيديهما، فهذا اللفظ مطلق. وفي آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم في الأولى وجوب قطع اليد، والحكم في الثانية وجوب الغسل، وجوب غسل اليدين. فالآية الأولى فيها قطع والثانية فيها غسل. والآية الأولى سببها السرقة، سبب هذا الحكم السرقة، والآية الثانية سبب هذا الحكم الحدث. فالسببان مختلفان والحكمان مختلفان، والاختلاف كبير بين السببين وبين الحكمين، ولهذا وجب العمل بكل منهما في بابه. فمن كان مطلقا عمل به بإطلاقه، وما كان مقيدا عمل به بتقييده، ولا يحمل مطلق المقيد في تلك الحالة. فالسنة بانت أن القطع في اليد يكون إلى الرسغين، فلا يحمل المطلق وقوله وأيدي والسارق والسارقة فقطع أيديهما، هذا مطلق لا يحمل هذا المطلق المقيد في قوله وأيديكم إلى المرافق. ولكن يجب القطع إلى الرسغين في السرقة، ويجب الغسل إلى المرفقين في الوضوء، لاختلاف السببين واختلاف الحكمين. أكتفي بهذا، بعد ذلك أكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعرف رب تكون رب تكون ده اللي هو كان جاب دين جاب البركة بتاعك الوضعية. طب تعرف تكونه؟ طب